بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، كلنا يعيش في هذا العالم المتغير. الشيء الثابت تقريبا في هذا العالم أنه متغير. في كل يوم تسمع خبرا مؤلما أو سعيدا، تتغير الأحداث، سن الإنسان بيكبر، تكثر المطالب. في كل جيل يأتي تلو جيل تكثر عليه مطالب، الفتن مختلفة، زينة الدنيا تزداد، تعلق بالأسباب يزداد. حينما ينظر الإنسان إلى هذا العالم المليء بالمتغيرات، سواء على مستوى الأسرة، على مستوى الأفراد، على مستوى الدول، على مستوى العالم، هذا العالم المليء بكل شيء متغير يجعل قلب الإنسان أكثر تقلبا. وأصلا القلب سمي قلب لتقلبه. هذا القلب كيف يستقر وسط هذه الأحداث؟ كيف يطمئن القلب وهو في كل يوم يسمع خبرا مختلفا عن الآخر، فيضطرب لهذا الخبر ويفزع لهذا الخبر ويكون هلوعا لهذا الخبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. من طبيعة النفس البشرية أصلا أنها فيها نوع هلع، تفزع تسمع عن خبر ما. هذا الخبر يمس رزقها، يمس أمنها، فتجد القلب يفزع. القلب دائم الفزع، دائم التقلب، يحزن على الماضي، يفكر في المستقبل. القلب مليء بالآلام، ألم التفكير في المجهول، ألم الفقد، ألم الخوف، ألم الحزن، آلام كثيرة تجعل القلب دائما للاضطراب. أي قلب في هذا الزمان يكون مطمئنا؟ انظر إلى حالة القلق المنتشرة في العالم، الاكتئاب. في سنة من السنوات الماضية كان أعلى دواء بيباع في العالم هي أدوية علاج الاكتئاب وأدوية علاج الأمراض النفسية. ليه؟ الإنسان هذه النفس لا تستطيع أن تقف ثابتة أمام كل هذه المتغيرات. يعني كان ممكن في الزمان الماضي اللي بيحيط بالإنسان أشياء بسيطة، دواء، العمل، الأرض، الزرع، مع كل تقدم صناعي يحرزه الإنسان ويظن أنه يتقدم، يزداد قلقه ويزداد اضطرابه فيفزع. لأقل الأسباب، لأتفه الأشياء يصيبه الهلع. مرض بسيط جدا بيقترب من جسد الإنسان يفزع، يهدد في رزقه أو في أمنه يفزع. فالقلب تجده سريع التقلب، كثير الاضطراب. أي قلب في هذا الزمان يكون مطمئنا؟ الطمأنينة، ذلك السر الذي يبحث عنه كثير من الناس، ذلك السر الذي لأجله دفع الناس كثيرا من أموالهم في الأدوية وعند الأطباء ليحصلوا عليه، ذلك السر الذي كان خصيصا لأهل الإيمان. الطمأنينة أصلا في اللغة الأرض المنخفضة الساكنة المستقرة، ذلك الانخفاض، ذلك الخضوع بين يدي الله، الذي يجعل الإنسان ثابتا مستقرا مطمئنا. إذا أردنا أن نعرف الطمأنينة لن أجد لها تعريفا إلا بالمثال بحال النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف والظروف، وهو في الغار مع صاحبه الصديق رضي الله عنه، والكفار من قريش يبحثون عنه يريدون قتله، لا يبحثون بحثا عابرا، يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، بل يريدون أن يعطوا الجوائز لمن يقوم بقتله. ثم اقتربوا بل وصلوا بل وقفوا على المكان الذي فيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، ويقول الصديق: لو نظر واحد فقط، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. يقول صلى الله عليه وسلم: اسكت أبا بكر، أي طمأنينة هذه؟ اسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أي طمأنينة هذه؟ أي استقرار؟ ده الواحد في البيت لما بيحصل أي مشكلة صغيرة بيفزع، الكهرباء تقطع، عجلة العربية تنام، الولد يسخن، الشغل يحصل فيه مشكلة، تجد الإنسان دائم الفزع. أي مشكلة في حياته، ولا سيما أن الحياة أصبحت معقدة جدا، أي مشكلة في حياته، في ماله، في أمنه، في رزقه، في أسرته، في أولاده، يفزع. أين الطمأنينة بالله؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. من الناس من يطمئن فعلا لكن بالأسباب، لما يمسك في إيده الفلوس يطمن، لما يكون مع رقم فلان يطمن، لما يكون في منصب فلاني يطمئن. هذه الأشياء كلها فانية، هذه الأشياء كلها متغيرة، فمن تعلق بالمتغير فسيظل قلبه متغيرا. هذه الأشياء كلها تفنى، كلها تتغير. ما هو شعورك أنت معك رقم فلان ثم وقعت في الأزمة وتتصل به ويقولك إن الهاتف اللي تتصل بمغلق؟ ما هو شعورك؟ تفزع. ما هو شعورك إذا سرق المال، إذا طردت من منصبك، إن كنت تعتمد على الصحة قد تمرض؟ كل هذه الأشياء متغيرة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحانه وتعالى هكذا يطمئن الإنسان، حينما يطمئن بالله، لا بالسبب، لا بالمال، لا بالمتغيرات، لأنها ستزيدك تقلبا. الظروف مليئة بالتقلبات، ذلك الذين قال لهم الناس، الناس جاي عليهم، عايزة تخيل مشهد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. تخيل كده المؤمنين بعد غزوة أحد وجاي لهم خبر إن الناس، مش إن المشركين، بيقولوا لهم الناس كلها هتتجمع عليكم، إن بالتأكيد، إن الناس كلهم، كلهم، إن الناس تأكيد آخر، قد جمعوا، يعني جابوا آخرهم في القوة، جمعوا، ومش أي جمع، جمع مخصوص لكم، قد جمعوا لكم. طب نعمل إيه؟ فاخشوهم، يعني هو بيديله الخبر في قمة التأكيد وفي قمة الفزع، وبيقول له النتيجة المطلوبة منك من غير تفكر إنك تخاف، أنا بساعدك وبقدم لك النتيجة. يعني لو أنت مش عارف تتصرف إزاي تجاه هذا الخبر، أنا بقول لك إنك لازم تفزع، لابد أن يضطرب القلب. فاخشوه. إيه اللي حصل لهؤلاء؟ كادوا أن يقولوا له: جزاكم الله خيرا، فزادهم إيمانا، زودت لي إيماني، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخبار التي تفزع الناس تزيد هؤلاء اطمئنانا. الأخبار والأسباب والمتغيرات التي تجعل كثيرا من الناس تضطرب وتفزع، بل قد تموت بسكتة قلبية، تجعل هؤلاء أكثر اطمئنانا. لماذا؟ لأنهم ذكروا الله فاطمئنوا به وحده سبحانه وتعالى. لم يطمئنوا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. لو كان اطمأن بوجود الصديق معه لما استمر اطمئنانه. لو كان اطمأن ان في حد بيمسح اثار الاقدام لما استمر اطمئنانه. لو كان اطمأن ان في حد هيصرف عنه الناس من البشر لما استمر اطمئنانه. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما حدث معه كان نائما تحت شجرة، فجاءه اعرابي واخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم المعلق في الشجرة، وأخرج السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ خلي ما تبقى أي من النوم تلاقي واحد ماسك السيف يقولك من يمنعك مني؟ هذه الكلمة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله الله، فسقط السيف من يده. هذه الكلمة لم تنتج عن تفكير، هذا رد فعل طبيعي لذكر الله الذي يسري في دمه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل الذي جاءه مشتتا، مش عارف يتصرف، شرائع الإسلام قد كثرت عليه، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فكان صلى الله عليه وسلم لسانه رطبا بذكر الله. فجاءه هذا الأعرابي فأمسك بسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله، فسقط السيف من يده. هكذا تكون الطمأنينة، تكون بالله. من الناس من لا يطمئن إلا بالأسباب. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز يقابل ربنا، يحبش ربنا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأن بالدنيا، والدنيا متغيرة كما قلنا، فهذا تجده دائما متغير، كل يوم في حال، الصبح في حال والعصر في حال والليل في حال، متقلب. ليه؟ إنه ليس متصلا بالله، هو معتمد على الأسباب المتغيرة، معتمد على هذه المتغيرات، فيكون قلبه متغيرا أيضا. لكن المطمئن بالله، عايزك تتخيل مشهد فزع القلب عند سماع خبر مؤلم، خبر في رزقك، في مستقبلك، في أمنك، سمعت الخبر والقلب يضطرب، ده أمر خارج عن إرادتك، أنت عايز تسكت قلبك مش عارف، تحط إيدك الاثنين على القلب وتقول له: اهدأ يا قلب، لا تستطيع، تريد أن، هو قلبك أنت، لا تستطيع أن تتحكم فيه، تقول له: اهدأ يا قلب، لا يستجيب. ثم أنت تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، وحسبي الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفاجأ بأن القلب يستجيب، الله أكبر. هذا القلب كان يبحث عن هذا الذكر، هذا القلب لم يكن يبحث عن كلامك أو عن كلام بشر، هذا القلب يبحث عن خالقه، يبحث عن هذه الأذكار التي تقول له: مما تخاف؟ هو الله. مما تخاف؟ خايف من إيه؟ أنت معك ربنا، نزه الله عن النقص، قل سبحان الله، احمد الله على النعمة، قل الحمد لله. لابد أن توقن أن الله أكبر من كل مخلوق، أن الله أكبر من كل مخلوق، فتقول: الله أكبر، فتعتمد عليه وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيطمئن القلب. في ناس لما تقولها في أوقات الأزمات: اذكر الله، يشمئز والعياذ بالله. هتتحل إزاي؟ في ناس كده. وإذا ذكر الذين من دونه، في ناس الأول الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده، لما تقول ربنا بس، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. وإذا ذكر الذين من دونه، تقول له: فلان أو فلان أو فلان، يستبشر. ليه يستبشر؟ حاسس إن المشكلة هتتحل. إذا هم يستبشرون لك: أيوه كده، هي كده هتتحل، فلان مع منصب، فلان مع مال، فيستبشر. أما أهل الإيمان لا يستبشرون إلا بذكر الله، يعلم أن الله هو الأول والآخر، يعلم أن كل هذه الأسباب تفنى وتتقلب وتتغير ولا يبقى شيء على حاله، فيستبشر بذكر الله وفقط الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ ذكر. هذا هو أصلاً قلب، يعني هو متقلب من اسمه، لكن حينما ذكر الله استقر. مشهد القلب الفزع المضطرب، الفؤاد المشتعل، تقول له سبحان الله فيهدأ، الحمد لله فيهدأ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وكيف لا تطمئن القلوب بذكره؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينبغي لها أن تطمئن. هذا القلب الذي لن يطمئن بذكر الله لن ينفعه شيء. القلب الذي لا يطمئن بذكر الله لن ينفعه شيء، أي شيء هتطمئن به. ويكون غير الله سبحانه وتعالى، اعلم أنه سوف يزول، سوف يتغير. هكذا هي الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن مقبلون على هذا الموسم، موسم الذكر، موسم الاطمئنان بذكر الله، أن تكون مطمئنا. كفاية طول السنة التقلبات دي والتغيرات. مقبلون على موسم العشر الأوائل من الحجة، هذا الموسم موسم أن تكثر من ذكر الله فتزداد اطمئنانا، تزداد رسوخا، تكون مطمئنا. الطمأنينة فيها استقرار، فيها انخفاض، فيها ركون، لأنك أنت تكون مطمئن، تكون هادئ، تكون أن تكون هادئا. هذا لا يكون أبدا للقلب المتقلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة، النفس التي وصفت بالاطمئنان التام، جت معها ألف ولام واسم فاعل، يا أيتها النفس المطمئنة، مش تطمئن أوقات وتضطرب أوقات، لا، أصبحت دائمة الاطمئنان. هذا النداء جاء في آخر سورة الفجر، والفجر يخبرنا ربنا في هذه السورة أن هناك أناس اطمئنوا بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر وبالليل إذا يسر، يأخذون زادهم من الليل الاطمئنان ليواجهون تقلبات النهار، يأخذون زادهم من الليالي العشر في موسم العشر من ذي الحجة ليواجهون تقلبات الزمان طوال العام، يأخذون زادهم في اليوم من صلاة الفجر، يأخذون زاد الطمأنينة من هذه العبادات. ولكن يخبرنا الله سبحانه وتعالى في نفس السورة أن من الناس من اطمأن بمدينته إرم ذات العماد، أو بقوته عاد، أو بجنوده ذو الأوتاد فرعون، من الناس من اطمأن بجنوده وبقصره وبقوته وبمنازله وبعتاده، ثم كل هؤلاء أين ذهبوا؟ الإنسان اللي بيطمئن بالمال إذا أتاه المال قال ربي أكرمن، وإذا ذهب عنه المال قال ربي أهانا. قال الله كلا، لن تحصلوا الطمأنينة هكذا. كيف نحصل الطمأنينة يا رب؟ الفجر، ليالي العشر، الشفع والوتر، والليل إذا يسر، هذا هو زاد المؤمن المطمئن. فإذا حافظ عليها فعند موته في أشد لحظات الفزع، في مفارقة الدنيا، تخرج روحه، يترك زوجته، يترك أولاده، يترك أحبابه، يترك ماله وأسبابه وظيفته، يترك عالما طالما عاش فيه إلى عالم لا يعلم عنه شيئا، يرى مخلوقات لأول مرة يراها، يذهب إلى عالم غريب، يذهب إلى مستقبل لا يعرف عنه شيئا، فهو فزع. فيقول الله يا أيتها النفس التي لطالما كنت مطمئنة بذكره آن الأوان أن ترجعي إليه. يا أيتها النفس التي لطالما بكيت من خشيته، ولطالما سعدت بالوقوف بين يديه، ولطالما سجدت وبكيت وخشعت وذكرت، يا أيتها النفس آن الأوان، يا أيتها النفس المشتاقة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا أيتها النفس التي كنت تذكرينه في خلوة، يا أيتها النفس التي كنت في كل صعوبة تمر عليك تمنين نفسك وتقول سوف يأتي يوم ونراه. مش مهم المصيبة دي، المهم الإنسان يثبت على الإيمان حتى يراه. يا أيتها النفس آن الأوان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الذي رباك، الذي ذكرتيه، الذي وقفت بين يديه في الفجر وذكرتيه في الليالي العشر واستغفرتيه في الليل إذا يسر. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي في ضمن زمرة هؤلاء عباد مخصوصين وادخلي جنتي. هكذا يكون الاطمئنان بالله. أما الذي يطمئن بسبب أو بمنصب أو بفتنة أو بزينة أو بمال يكون دائم التغير، يكون دائم القلق، يكون دائم الاضطراب. كل يوم في خبر أسعار الحاجات، أخبار الاقتصادية، أخبار الأمنية، أخبار العالم، أخبار الصحة، الفيروسات، الأدوية، كل شيء حواليك ممكن يصيبك بالفزع. كيف يعيش الإنسان في هذا العالم بدون ارتباط بالله؟ يعيش إزاي؟ كيف يعيش الآن شاب وهو يخاف من المستقبل، يخاف من المجهول؟ كيف يعيش بدون طاعة؟ يكاد يصيبه الجنون، أصلا لن يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأمور. لكن حينما يذكر من بيده الملك، حينما يذكر من له مقاليد السماوات والأرض، حينما يذكر من يحكم فلا معقب لحكمه، حينما يذكر من كل يوم هو في شأن، حينما يذكر السميع القريب المجيب الرحيم اللطيف الكريم الجميل الحي الستير، حينما يذكره يطمئن فيهدأ القلب، فكأن القلب يقول لك هذا ما كنت أبحث عنه. دعك من البشر، دعك من الأسباب، لن أهدأ ولن أطمئن إلا بذكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حينما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، هذه الشكوى التي يشتكيها أهل الإيمان، بل وقد يشتكي أهل الدنيا أن الأسباب قد كثرت عليه، وأن المشاغل قد كثرت عليه، وأن الفتن قد كثرت عليه، وأن الدنيا مليئة بالمشاغل والمتغيرات، فماذا نفعل؟ أركز مع المشكلة دي ولا الشغلانة دي ولا المصيبة دي ولا الخبر ده؟ أحداث عجيبة، لا سيما مع تواصل العالم، مواقع التواصل، أصبح الإنسان ممكن يجلس ساعة واحدة على موقع من مواقع التواصل يخرج بآلاف الأخبار، خبر مؤلم وخبر مفرح وخبر سعيد وخبر حزين، فيتقلب القلب. ممكن ساعة واحدة أمام الأخبار تجعل الإنسان في قمة الاضطراب. إلى أين سيذهب؟ من الذي سيحل هذه المشكلة وهذه وهذه وهذه المصيبة وهذه الملمة؟ من الذي سيفعل كل هذا؟ أنا الضعيف المسكين، مهما أوتيت من قوة كيف سأفعل؟ كيف سأواجه هذا العالم المتغير؟ طيب اختياراتي، طيب حياتي، طيب المستقبل، ماذا سأفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكري. هذه نصيحة نبوية صلى الله عليه وسلم المسددة، لا يزال لسانك رطبا، إياك أن ييبس اللسان فيتقلب القلب، إياك أن ييبس اللسان. بمجرد ما يتوقف اللسان عن الذكر يبدأ القلب يبحث عن مأوى آخر. خلاص توقف الغذاء، توقف المدد، فيبدأ القلب يضطرب. توقف انقطع عنه الماء كالسمكة أخرجت من الماء، فتضطرب وتتقلب وتبحث عن مأوى، فتنطلق إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا السبب وإلى هذا المنصب وإلى هذا المال، فلا تجد مأوى، فتذكر الله مرة أخرى فيهدأ القلب. العجيب أننا تمر علينا مواسم ونذوق طعم الطاعة، ونذوق لذة الطمأنينة، لذة الطمأنينة بذكر، ثم بالرغم من ذلك ننصرف عنه وننشغل عنه. في كل مرة نكون فيها في منتصف البحر نلجأ إليه ونتضرع إليه فهو ينجينا، ثم بعد ذلك ننساه. في كل مرة نقع في أزمة ونقع في مصيبة ويتخلى عنا الناس وتتخلى عنا الأسباب ولا نجد من يقف بجوارنا إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونلجأ إليه ويكشف الغمة ويكشف الكرب ثم ننسى. هذا الإنسان الذي ينسى كثيرا، جاء موسم الذكر، جاء زاد العام العشر الأوائل من الهجرة، هذا الموسم أفضل أيام الدنيا، هذا موسم الذكر، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أن يأتي الناس من كل مكان في العالم يدفعون أموالا طائلة ويبذلون جهودا ليقفوا في هذا المكان. لماذا؟ ليذكروا الله. حينما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، كل هذه طلبت ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لذلك حينما قال الله له كلمة يذوب منها القلب: واصطنعتك لنفسي. بعض الإسرائيليات حينما سمعها موسى قال: حسبي حسبي، مش عايز حاجة من الدنيا تانية، يكفيني ذلك، واصطنعتك لنفسي. فقال: حسبي حسبي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تضعفها، لقد طلبت هذه الطلبات لتحافظ عن الذكر، فها أنا أعطيك طلباتك وقد أوتيت سؤلك لتحافظ على الذكر، فإياك أن تنسى طلبك، وإياك أن تنسى أملك، وإياك أن تنسى سبب الطمأنينة، إياك أن تنشغل بتنفيذ الأمر وتنسى الآمر، إياك أن تنشغل بطغيان فرعون وتنسى خالقه، ولا تنيا في ذكر، لا تضعفا في الذكر. القلب في مواجهة الناس قد يضعف وينسى ذكر الله. لما قال له الله سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال له: ولا تنيا في ذكري. مواجهة هذا الطاغية قد تنسيك ذكري، مواجهة الناس، الاختلاط بالناس، ذهابك للعمل، جلوسك في الأسرة، انتقالك في الأسواق، كل هذه الأمور قد تجعلك تضعف عن الذكر، إياك أن تتوقف. لذلك كان الذكر في أشد المواطن سببا للثبات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لذلك بعض الآثار إن كان ضعفها بعض أهل العلم والمعنى حسن، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن عبدي، كل عبدي، يعني عبدي الكامل في العبودية، إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني حينما يلاقي قبله، يعني في المعارك، حينما تشتبك في الحياة وتذكر الله يعظم الأجر. لذلك كان ذكر دخول السوق أعظم أجرا، كان ذكر دخول السوق أعظم أجرا. ليه؟ الناس بتنسى. وعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات حينما ينشغل الناس بالأسواق أو هذا ينشغل بالمعارك، وهذا ينشغل بطغيان البشر، وهذا ينشغل بتقصير الأسباب، وأنت تذكر الله يباهي بك الله الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي لم ينساني. انظروا إلى عبدي، ولله المثل الأعلى. تخيل إن مجموعة من الآباء سافر أولادهم للخارج للعمل عشان يجيبوا فلوس، ويظل واحد منهم له ابن بار يتصل به كل يوم فيجلس مع أصحابه ويقول لهم: انظروا إلى ابني لم ينساني، لم ينشغل عني بجمع المال، لم ينشغل عني بزوجته وأولاده، انظروا إلى ابني. ولله المثل الأعلى. يباهي الله سبحانه وتعالى بهذا الذاكر، يباهي به الملائكة. ذلك حينما يذهب الناس إلى عرفة ويذكرون الله يباهي الله بهم الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى هؤلاء، أنتم قلتم أتجعل فيها من يفسد في الأرض، أتجعل فيها من يسفك الدماء، من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هاؤم هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ولأجل هؤلاء خلقت الخلق، ولأجل هؤلاء خلقت الجنة وغرست كرامتهم بيدي. يباهي الله بهم الملائكة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم ممن يباهي الله بنا الملائكة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، ولا تلجأ إلا إليك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا أيام العشر وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.